وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم قالوا من فعل سمعنا فتى يذكرهم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا الآمرين صدق الله.